أصعب موقف مر عليا، شفته في حلم وأثر فيا، وكان للعلم مجرد حلم لكنه مازال مفتاح لقضية. أصعب موقف مر عليا. في شارع الهوى أختي الصغيرة سعيدة كتير لقيتها، فرحانة بسعيدها والدنيا مش سايعاها وهو قدي في إيدها. في شارع الهوى أختي الصغيرة شافتني وشفتها، صدفة وكانت موعدة موعدة حبها. في شارع الهوى في شارع الهوى أختي الصغيرة سعيدة كتير لقيتها، فرحانة بسعيدها والدنيا مش سايعاها وهو قد في إيدها. في شارع الهوى في شارع الهوى في شارع ومفاجأة غير عادية زعلت وبان عليا وكنت حذر أنا، لكني غصب عني دريت مشاعري لإني في نفس اللحظة كانت حبيبتي جنبي مني، فرحانة سعيدة بيها إيدها برضو في إيديا، ولقيتني بعيش معاها نفس الحالة دي، وخفت لا تخاصمني لو يحصل حاجة مني، أبسطها راح تلومني وتقول اشمعنى أنا معاك. في شارع الهوى في شارع الهوى في شارع الهوى في شارع الهوى في شارع